لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها صدق الله.